يا شيخ، الأخت السائلة تقول ظهر في الآونة الأخيرة في بعض المدارس الاستهزاء بالطالبات والمعلمات وذكر الألقاب، فما توجيهكم؟ توجيهنا للسخرية والاستهزاء بالأفعال أو بالأقوال، وكذلك النبذ بالألقاب، أن يمتنع الإنسان منه وأن يتجنبه، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قال: ولا تلمزوا أنفسكم. من المعلوم أن الإنسان لن يلمز نفسه التي هي نفسه، ولكن لمزه لأخيه كلمزه لنفسه. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تعايروا بها. الواجب على كل مؤمن أن يمتثل ويسلم لأمر الله عز وجل. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والواجب على من رأى أحدا على هذا أن يبذل له النصيحة ويقول: اتق الله واسمع قول ربك، ويتلو عليه الآية ويقول له: ربما يكون هذا الرجل أو هذه المرأة التي تسخر منها المرأة أو الرجل الذي يسخر منه الرجل خيرا من الساخر. وليعلم أنه ما من أحد يصيب أحدا بأذى بغير حق إلا عوقب به يوم القيامة، بل إن الله تعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ.